ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. فالقوي هو الكامل القدرة على الشيء الذي لا يستولي عليه العجز في حال من الأحوال، الموصوف بالقوة المطلقة. قال تعالى: وما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. والمسلم الذي وحد الله في اسمه القوي يتعزز بقوة الله، فيصدع بالحق ولا يخاف في الله لومة لائم، وأن يسخر قوته في طاعة الله ومحبته، ويأخذ أحكام الكتاب بأقصى عزمه وطاقته، وأن لا يظلم أحدا وكله الله برعايته، وأن يعتبر بفعل الله وقدرته في من أهلكهم بعدله وحكمته. قال الله عز وجل: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. وصح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان لكان الخلق والأمر الذي عم حكمه وجودا وإبداعا، وحكمك محكم وما ثم إلا أنت يخشى ويرتجى ويقصى ويدنى كيف ما شاء يحكم. ويا فوز من بصرته فرأى الهدى وسار على الدرب وهو عبد مسلم لك الخلق والأمر الذي عم حكمه وجودا وإبداعا، وحكمك محكم وما ثم إلا أنت يخشى ويرتجى ويقصى ويدنى كيف ما شاء يحكم. ويا فوز من بصرته فرأى الهدى وسار على الدرب وهو عبد مسلم ويا فوز من بصرته فرأى الهدى وسار على الدرب وهو عبد مسلم اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء إليك، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وارزقنا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله الذي كسانا من غير حول منا ولا قوة. الحمد لله الذي أطعمنا ورزقنا من غير حول منا ولا قوة. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم فقهنا في الدين وثبتنا عليه يا قوي يا متين، وتوفنا بحولك على الإيمان واليقين. وأي منيع يفوت الفناء إذا كان يبنى الصفا والحديد. أرى الموت دينا له علة، فتلك التي كنت منها تحيد. كأنك لم تر كيف الفنى وكيف يموت الغلام الرشيد، وكيف يموت المسن الكبير، وكيف يموت الصغير الوليد. ألا إن ربي قوي مجيد، لطيف عظيم غني حميد، لطيف عظيم غني حميد. وأي منيع يفوت الفناء إذا كان يبنى الصفا والحديد. أرى الموت دينا له علة، فتلك التي كنت منها تحيد. كأنك لم تر كيف الفناء وكيف يموت الغلام الرشيد، وكيف يموت المسن الكبير، وكيف يموت الصغير الوليد. ألا إن ربي قوي مجيد، لطيف عظيم غني حميد، لطيف عظيم غني حميد. أسماء الله الحسنى، أسماء الله الحسنى. سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت.